هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة تغريد عادل فؤاد المقيمة في أبو نبهان ميد غمر دقهلية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بتقول فيها: عندنا كوبري معمول غلط من أكتر من 20 سنة، والكل أطلق عليه اسم كوبري الموت، كوبري أبو نبهان يا حضرات. الكوبري ده معمول غلط ليه؟ فساد طبعاً، عشان الكوبري ما يضرش أرض تخص مصنع طوب، يقوموا يعملوه على شكل نص دايرة وبقى فيه انحناء رهيب. وبعدين ده مش كوبري على طريق فرعي، لأ، ده على طريق مصر المنصورة الزراعي، وده طريق سريع وزحمة وكل العربيات، وخصوصا النقل اللي رايحة المنصورة ودمياط رايحة جاية من عليه، ما يفوتش أسبوع إلا لما تحصل على الكوبري ده حادثة ولا اتنين، والضحايا كتير من زهرة شبابنا. وبيتهيألي حضراتكم سمعتوا عن الحادثة الأخيرة اللي راح ضحيتها 30 شخص في لحظة واحدة. اللي بستغرب له بقى إن كل السادة المسؤولين رايحين جايين على الطريق وشايفين الكوبري، بس هم طبعا ما بيحسوش بالمشكلة اللي موجودة في الكوبري، لأن الطريق بيفضلهم، ده غير ان معاهم سواقين محترفين. اما بقى الناس التانية اللي على قدها وبتمشي بالعافية وسط الزحمة، يا عيني عليهم. طبعا انا مش هقدر اقول على حل للكوبري لان انا مش متخصصة، لكن اكيد السيد الفاضل محافظ الدقهلية والسادة المسؤولين عن الطرق عندهم القدرة يشكلوا لجنة من المتخصصين لفحص الكوبري والطريق كله في منطقة المود دي، ويشوفوا أي حل مناسب. أكيد حيوصلوا، المهم بس إن ده يتم بسرعة، لأن أي تأخير بيزود عدد الوفيات دلوقتي. وبعد الحادثة الأخيرة اللي أخدت 30 روح، أكيد هيبقى في شوية حماس لحل المشكلة. بعد شوية الأمور هتهدى كالعادة، عشان كده أنا قلت أبعت الهمسة دي عشان أقول أرجوكوا بلاش تكسلوا، أرجوكوا اهتموا شوية بحياتنا، ولو كانت حاجة اتعملت غلط زمان يبقى لازم نصلحها، خصوصا وإحنا شايفين الإنجازات الكتير اللي بتتحقق في الفترة الأخيرة، وخصوصا في مجال الطرق. همسة عتاب. رضا سليمان. صباح الخير من القاهرة.